السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة الإنسان يبتهج في هذا الحفل المبارك وهو يترنم بذكر مولانا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. إن كنا نحن المستمعين هكذا نفرح بهذه المناسبة وأحدنا يعيش حقيقة هذا المعنى يفرحون لفرحنا، فكيف بأصحاب المناسبة وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث رزق في مثل هذا اليوم الصدق الأكبر، وكيف بفرح والديه الزهراء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. فضل الله عز وجل كما ذكر الأخ في ختام تقديمه أن يوجب ذلك نظرة كريمة من صاحب هذه الليلة وهذا اليوم المبارك، وهو كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه العجالة وقد تأخر وقتي قليلا فأسمحكم العذر إن اختصرت في الحديث، مقدمة أبشركم هذه الليلة بأن هذا المجلس وغيره من المجالس مشمولة لدعوة إمامنا الصادق عليه السلام، تلك الدعوة التي لا ترد، الإنسان المؤمن لا ترد دعوته، فكيف بإمام من أئمة أهل البيت؟ واتفاقا في هذه العبارة الإمام لم يستعمل كلمة الخطاب، لم يقل اللهم اعمل كذا وكذا، يقول رحم الله من أحيا أمرنا، رحم فعل ماض، ويقال في اللغة العربية أن استعمال الفعل الماضي في مواضع تحقق الوقوع، في مواضع التي نقطع بها بتنجز الأمر، كقوله تعالى إذا وقعت الواقعة. في هذا التعبير إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يثبت هذه الحقيقة بأن هذه المجالس مجالس مرحومة. ولكن تأملوا في الحديث، دراية الحديث شيء وروايته شيء آخر، المهم الدراية مع الرواية. التفتوا جيدا إلى هذه الكلمات المختصرة، رحم الله من أحيا أمرنا، أربعة كلمات ولكن يحتاج إلى تدبر. أولا كما قلنا رحمة أمر مسلم، الآن رب العالمين كيف يرحم وبما يرحم ومتى يرحم، ما بداية رحمته ما نهاية رحمته، ذاك شأن من شؤون المولى مال التراب ورب الأرباب. المهم الفقرتان الكلمتان اللاحقتان، رحم الله من أحيا أمرنا، هنالك أمر، أمرهم أمر الله، أمرهم أمر النبي، أمرهم أمر الخلافة، تحقيق الخلافة الإلهية، ولكن هذا الأمر الذي هو في عالم الثبوت كما يقولون، هذا الأمر الذي هو في بطون الكتب ومن خلال الآيات والروايات، أنت الذي تحيي هذا الأمر. الأمر أمر في عرش مكتوب في عالم الغيب في سرادقات العرش في الكتاب في السنة، ولكن نحن الذين نحيي هذا الأمر. الصلاة صلاة ولكن إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، نحن الذين نقيم الصلاة في حياة الأمة، نحن الذين في كل عصر نحيي أمرهم. إذن هنالك أمر منتسب إليهم وهنالك أحياء منتسب إلينا نحن وأئمة أهل البيت شركاء في إنجاز المهمة. ومن هنا إمامنا الصادق عليه السلام يعبر بتعبير رحم الله، لأننا نحن الذين في الواقع نحقق هذه الشعارات في حياة الأمة في كل عصر، وخاصة في زمان الغيبة حيث غياب الوصي وفقد النبي، نحن في زمان الغيبة نحن الذين كل واحد منا عنصر من عناصر تحقيق آمال أئمة أهل البيت عليهم السلام. إمامنا الصادق عليه السلام يقضي سروره لأحد أصحابه يقول: اليوم علمت بأنك وصلت رحمك. الإمام الصادق عليه السلام يفرح فرحا لأن هذا الإنسان وصل رحمه، زار ابن عمه مثلا، فكيف بمن أقام مشروع من مشاريع ترويج أهل البيت عليهم السلام؟ فكيف بمن أحيا ذكره من خلال كتاب، موقع، كلمة، منصب، قلم، قدم؟ هذا الإنسان أضعاف ذلك يدخل السرور على قلب من هو في هذا العصر في مكان إمامنا الصادق عليه السلام، ألا وهو إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله من أحيا أمرنا. أنا قلت لإخواني: نحن الذين شرفنا الله عز وجل بهذا اللباس، بهذا الزي، ونرجو الله عز وجل أن لا يؤاخذنا إن قصرنا في أداء مهمتنا من خلال ذلك. هذا الاحترام الذي نلقاه منكم في كل مكان إنما هو للشريعة ولصاحب الشريعة لا لذواتنا. أقول: نحن علاقتنا بالجمهور علاقة محدودة. أنتم الذين جئتم في هذا المكان المبارك من صفوة المؤمنين، جذبتكم محبة محمد وآل محمد إلى هذا المجلس، ولكن أين الذين لا يحضرون هذه المجالس؟ الذين يحملون من الانتماء إلى الإسلام وإلى مذهب أهل البيت إلا الاسم، في زمان ما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، أين لنا والوصول إلى هذه الفئات؟ أنتم سفراء الخير، أنتم الذين تربيتم في هذه المآتم والمساجد، توصلون أصوات الشريعة إلى بقاع الظلمة، إلى البقاع المظلمة في الأمة، وما أكثر هذه البقاع المظلمة. إذن بإمكانك في هذه الليلة أن تعاهد أبا محمد الحسن المجتبى أن تكون من الدعاة إليه، ولكن لا من الدعاة بالشعر والنثر والقول، من الدعاة بالفعل. عندما يراك الرائي يقول: رحم الله شيعة جعفر، هذا منهم، هذا من أحدهم. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل بالفعل قبل القول. إمامنا المجتبى صلوات الله عليه، بعد هذه المقدمة ننتقل إلى آلية من الآليات. قلت لإخواني: علينا أن نخرج من كل كلمة، خطبة، احتفال بنقاط نترجمها في الشارع وفي المنزل، وإلا أن نهتز فرحا بذكر فضائلهم، هذا أمر حسن ولكن ليس كل شيء. إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كما تعرفون جميعا، كل إمام مظهر من مظاهر الصفات العليا، كلهم نور واحد، كلهم أصحاب كظم الغيظ، كلهم أهل الحلم، كلهم أهل القيام في طاعة الله، ولكن بعض هذه الصفات برزت في إمام دون إمام. كلهم زين العابدين، ولكن ابن الحسين الشهيد علي بن الحسين صلوات الله عليه أصبح في الأمة مظهرا للتوجه والمناجاة مع رب الأرباب. إمامنا الحسن معروف بحلمه، معروف بحسن خلقه، وهو الذي قال هذه الرواية الجميلة، قال روى الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن أبي الحسن عن جد الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام المعصوم في هذه الرواية إخواني يشير إلى حقيقة استراتيجية في الحياة. أتعجب البعض يريد أن يصل إلى بعض الدرجات الكمالية العليا، يريد أن يكون مصداقا للمناداة الشعبانية هب لي كمال الانقطاع إليك، يريد أن يكون كما في مناديات إمامنا زين العابدين المحبين والمفتقرين وغيره، ثم يسأل هل لك ورد في هذا المجال، هل تنصحني بأربعينية في هذا المجال، متى كان الورد والألفاظ كافيا لبناء شخصية الإنسان. تريد كمالا روحيا من خلال لخلقة اللسان، ما السنخية بين الكمال الباطني وبين ترديد بعض الكلمات وخاصة إن كانت بلا روح. الأمر يحتاج إلى حل جذري، إلى عمل في الأعماق. قلنا دائما وأبدا أن الطريق إلى الله عز وجل هذا يبدأ من القلب وتصفية الملكات الباطنية، على رواية إمامنا الجواد عليه السلام: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. الذي يتكلم ردع نفسه عن الغيبة خوفا من أن يأكل لحم الميت كما في الآية المعروفة، هذا الإنسان المبتلى بالحسد، عينه على الآخرين، يحزن إذا رأى في أخيه نجاحا تقدما في الحياة، هذا الإنسان هب أنه منع نفسه من الغيبة خوفا من عذاب الله عز وجل. المرء مقبول في فلتات لسانه، هذا يوم من الأيام يقع في الغيبة قهرا، لماذا؟ لأن الملكة، هذه الملكة الباطنية، ملكة الحسد وملكة تمني السوء للغير، هذه الصفة الباطنية لم ترتفع من وجودها. البخيل ما مشكلة، البخيل محب للمال، إنسان يخاف الفقر، إنسان يعيش الطمع الباطني، من آثار ذلك أن يمنع الخمس، أن يمنع الزكاة الواجبة، أن يمنع العطاء والإحسان. ليس حل هذا الرجل في أن نذكره بالحور والقصور، الحل في أن ندخل إلى أعماقه لنقلل من قيمة المال في عينه، فإذا زهد في المال والدنيا الزهد الصحيح هو ينطلق ليدفع خمس أمواله. العلاج بالجذور، الإنسان الشاب المراهق الذي تنصحه في كل يوم ويرجع ويقول: اليوم خانتني نفسي ووقعت في المعصية الكذائية. الحل الجذري أن نرفع من مستوى اهتمام هذا الشاب الذي يعيش الهواجس الكبرى في حياته. هذا الإنسان لا يتنزل إلى مستوى النظر الشهوي إلى نساء المسلمين، يحتاج إلى حل في أعماقه. هذا الحل الذي ذكره علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو التلميذ الأول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الذي يرى متاع الدنيا قليلا كما في القرآن الكريم، يرى دورة الحياة من اللهو واللعب ساعة من النهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الذي ينظر إلى الحياة الدنيا بضجيجها وعجيجها على أنها ساعة من النهار وأنه سيواجه رب العالمين. كنت اليوم أتأمل في هذه الآية، حقيقة خوفتني. كنت على اتصال ببعض الإخوان، أقول نحن في اتصالاتنا مع الإخوة، اتصالات هذه الأيام مكلفة بالهواتف النقالة، كل كلمة تذكرها زيادة عن اللزوم هنالك مال مدفوع. هل حسبت أن هذا الكلام له ضرورة حتى تدفع مالا لا وجه له؟ تذكرت قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد يسألني ربي يوم القيامة: لماذا تكلمت زيادة عن اللزوم؟ في المجالس تتكلم الكلام لا مال في قباله، ولكن تتصل بإنسان وخاصة مكالمة دولية مثلا وأنت لا تراعي هذا المعنى. أقول الإنسان الذي يعيش هذه النظرة الشاملة لحياته الدنيا والعقبى، هذا الإنسان سوف يغير من منهجيته في الحياة. وحب هذه الليلة وأنا أنظر إلى الساعة وأعلم الوقت الذي خصص لي، أقول هذه الليلة إخواني أخواتي لنخرج من هذا المجلس المبارك لنعاهد ربنا على القضاء على منفذ واسع من منافذ الشيطان إلى الوجود، ألا وهو الغضب. معروف الإنسان الشاب المراهق منفذه الغضب الشهوة، ولكن الإنسان عندما يكبر في العمر وكما قال ذلك يقول أنا لم أترك الفحشاء، الفحشاء تركني، بلغت من العمر ما جعلني لا أفكر في هذه الحركات الصبيانية. عامة الناس يبتلون في النصف الآخر من عمرهم بعنصر الغضب، بعنصر التبرم، في النصف الأخير من عمره تقل عنده الشهوات وترتفع عنده نسبة الغضب. عليك بالتأسي بإمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الذي يأتي ليصب للإمام ماء للوضوء، الآن هو أو أخوه الحسين عليه السلام أو أحد أولادهم، في الواقع يسقط الإبريق، الإمام يصاب بجرح، يقول الكاظمين الغيظ، يقول كظمت غيظي، الإمام لا يغضب لأنه ذلك المسكين سقط منه الإبريق، ثم يقول العافين عن الناس، ليس كظم الغيظ فحسب، قال عفوت عنه وأعتقه لوجه الله عز وجل. هكذا كان دأبهم في التعامل مع من معهم من المماليك والعبيد والإماء. علاج الغضب في هذا المجلس المبارك، سمعتم الفضائل وستسمعون الفضائل بإذن الله وتسمعون الأهاديث والأناشيد، ولكن هذه الليلة تعالوا معي لنعاهد أنفسنا أن نكون كالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أن لا يغضب إلا لله عز وجل لا لنفسه. والنبي إذا غضب لله عز وجل لم يقم لغضبه شيء، يغضب لله عز وجل الذي يغضب على كل صغيرة وكبيرة، على مأكل ومشرب، هذا الإنسان لا قيمة لغضبه في سبيل الله عز وجل. هذا الأب الذي يغضب على الطعام والشراب ثم يرونه يغضب على المنكر، يقولون أبونا هذا يغضب على نقص الملح في الطعام واليوم غضب على نقص الحجاب، هو هذا الإنسان لا قيمة لغضبه ولا لنهيه عن المنكر، وبالتالي نفقد السيطرة على الجو الاجتماعي والأسري. إذن ماذا نعمل؟ هنالك في الواقع دروس عملية في هذا المجال، واسمحوا لي في ختام الحديث أن أدخل لكم بعض هذه الدروس العملية. أولا عندما تريد أن تغضب قم بعملية تحليل، هذا الغضب لمن؟ لك، لنفسك أو لله عز وجل؟ وإذا أردت أن تغضب فليكن غضبك بمقدار المعصية. هب أن الزوجة أن الولد قامت بمخالفة شرعية، هنالك مخالفة على مستوى المكروه، هنالك مخالفة على مستوى الصغيرة، وهنالك مخالفة على مستوى الكبيرة، لكل واحد مواجهته. لا تواجه تارك فاعل المكروه كما تواجه فاعل الحرام الكبير أو الصغير. إذن الخطوة الأولى أن نعلم المنكر أولا. بعض الأمور قد يراها الإنسان من المنكر وهو ليس من المنكر في شيء، خلاف المزاج، خلاف العرف، خلاف المتوقع. طفل شاب في المدرسة بذل جهده في الدراسة ولم يأتي بدرجة عالية بنسبة عالية، يرجع إلى المنزل وقلبه يخفق خوفا، يستقبله أبوه بالسباب والشتيمة. ما المنكر في ذلك؟ شاب درس وبذل جهده ولم يتوفق، لماذا هذا الموقف؟ وقد يراه يترك صلاته ولا يبالي بالأمر، ما دام هو يهتم بدنياه لا يبالي بآخرته. إذن الخطوة الأولى أن نميز المنكر، درجة المنكر، والموقف الذي ينبغي أن يؤخذ في هذا المجال. ثانيا معظم الغضب إخواني كما نعلم ردة فعل لا للتأديب، غالب ضرب الآباء والأمهات لأولادهم فيها إشكالات شرعية لا للتأديب، وإنما هو للانتقام وردة فعل غير مدروسة. ولهذا نقول لإخواني بين فترة وأخرى إذا بلغ الصبي مرحلة البلوغ استسمح منه، طالما ضربته احمر جلده اسود جلده، كل ذلك من موجبات الدية، لا بد أن تسقط ذلك بينك وبينه. نعم من موجبات الاحتياط الشرعي أن تتسامح مع الأولاد بعد كبرهم طالما ضربناهم من دون وجه شرعي. ولعل القليل من سلم في هذا المجال، ما من أب ولا أم بل حتى المدرسون في المدارس أمرهم هذا مشكل، يضرب أطفال الناس بلا وجه شرعي، الإنسان يضرب ابنه يستسمح منه، أما هذا الطالب ذهب وذهب ولا يعرف له أثرا، وهنالك حقوق شرعية في هذا المجال. نعم يوم القيامة الإنسان يفاجأ ببعض المحاسبات التي لم يكن ليتوقعها. الغضب لابد أن يكون في وقت، أنا قلت للإخوان معادلة، البعض منهم قبل مني هذه المعادلة، قلت لهم أن الانتقام والغضب قابل، أي الكسر قابل للتعويض، ولكن الانتقام غير قابل للتعويض. إنسان اليوم أراد أن يغضب يقول لنفسه أجل غضبك يوما، بعد غد أفكر في أن أنتقم أو أن أؤدب من غضبت عليه أم لا. ولكن إذا استعجلت وغضبت وانتقمت وكسرت قلبا في هذا المجال كيف تعوض؟ إذا ندمت بعد ذلك كيف تعوض؟ وقعت الواقعة كما يقول الفلاسفة، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقعت القضية. إذا هذا هو الدرس الثاني والدرس الثالث. متى كانت التربية دائما بالغضب؟ الإنسان بإمكانه أن يربي من بيده بأساليب مختلفة، منه الإعراض عندما ترى منكرا، بعض الفقهاء يقول عندما ترى المنكر عليك بإبداء الاستياء، أن تستاء من هذا الموقف. بعض الأوقات الاستياء من الموقف قد يكون أبلغ من حركات عنيفة في هذا المجال. هذه مجموعة أمور في مجال القضاء على صفة الغضب، وهنالك حديث مفصل أرجع وأقول. هذه الليلة بمناسبة ميلاد إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة إذا طلبنا منه المدد باعتباره صف النبي الأكبر، لو قضينا على عنصر الغضب في هذه الليلة فقد سددنا بابا وسيعا من أبواب إبليس. هذا النقل منقول عن الشيطان، ولا أدري مدى صحة هذا النقل. على كل أمر ممكن، يقول إذا غضب الرجل بهذه المضامين لعبنا به كما يلعب الصبيان بالكرة، نقلبه يمينا وشمالا، الإنسان يفقد سيطرته على وجوده. هذه الليلة نقضي على هذه الصفة، إن أحسن الحسن الخلق الحسن، الخلق الحسن لا يراد به البشاشة فحسب. البعض يعتقد بأن الخلق الحسن إظهار البشاشة، صحيح البشاشة حبالة المودة، المراد بالخلق الحسن الملكات الباطنية بأجمعها في كل مناسبة من مناسباتهم. في ميلاد إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه نقضي على صفة البخل مثلا، في ميلاد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه نقضي على صفة قسوة القلوب وجمود العيون. وإذا في سنة كاملة وصلت إلى مرحلة يعتد بها من مراحل حسن الخلق الباطني. وأخيرا وقبل أن أودعكم في هذا الحفل الكريم، أقول لإخواني وأخواتي، حقيقة نحن مهما حاولنا أن نقضي على شرور أنفسنا، هذه الآية في الكتاب الكريم اجعلوها نصب أعينكم دائما، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكر في هذا الفضل مع المجاهدة، الذين جاهدوا صحيح نهدينهم سبلنا، ولكن تحايل، فكر كيف تصل إلى هذه المرحلة من فضل الله عز وجل. وشهر رمضان نعم الفرصة لذلك، بعد أيام نستقبل ليالي القدر المباركة، اجعل من المحطات الأساسية في ليلة القدر دعاء بليغ، مناجاة مع رب العالمين، تطلب من الله عز وجل أن يعينك على نفسك. إبراهيم ما صار خليلا إلا لأنه جاء الله بقلب سليم. وأقولها لخواص المجلس هذا الاحتفال، وكلكم من الخواص، أو تعلم ما هو القلب السليم عند العارفين؟ ذلك القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. إذا وصلت لهذه المرحلة من سلامة القلب، المرحلة الأولى إزالة الخبث، إزالة الملكات السيئة، ولكن المرحلة الراقية تصل إلى مرحلة لا ترى في قلبك إلا الله عز وجل. إن أصبحت كذلك رشحت لهذا المقام في عرفات القيامة. وجوه، لا كل الوجوه، وجوه مرشحة في الدنيا. حاول أن ترشح نفسك لهذا المقام الأعظم. الحور والقصور في انتظاركم، إذا نحن متنا على الإسلام ومحبة أهل البيت وولاية سادتنا فنحن من أهل الجنة قطعا. هذا ليس بغاية أمان المسلم، تنافسوا في الدرجات. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا المقام لا ينال إلا في هذه الحياة الدنيا. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها الزكي المجتبى، ننشدك الليل بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك فاطمة الزهراء وأخيك الحسين الشهيد بكربلا، أن تنظر إلى جمعنا هذا نظرة كريمة. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيد وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم من علينا الليل برحمتك، لا تخرج أحدا من حفلنا هذا إلا وقد غفرت له ذنبه ويسرت له أمره وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك، وأنت جدير بالإجابة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.